لما يموت هذا الرجل ينقض هذا البيع وتقسم التركة تقسيما شرعيا أم ماذا نفعل؟ هذا القول خطأ، وأكل الأموال الناس بالباطل، وذلك يفعل كثير من الناس، أنه إذا كان له بنت وله إخوة ففي هذه الحالة الإخوة سارسون النصف مع البنت، ففي هذه الحالة يكتب كل المال لبنته ويحرم الإخوة من هذا المال، فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، لا يجوز له أن يهرب من ذلك بأن يكتب المال لأحد الورثة هاربا بذلك من تطبيق حدود الله عز وجل ومن تطبيق شرعه. هذا مرادك؟ نعم. سؤالي، ما معنى التعصيب في المواريث؟ ما معنى التعصيب؟ يقولون فلان يرث بالتعصيب، ما معنى ذلك؟ التعصيب هذا أي أنه ليس له فرض مقدر. التعصيب ليس له فرض مقدر. ليس له فرض مقدر. نعم. إطلاق واسع. نعم. يرث التركة في حالة كونه. اسمح لي في الإطفال. الأخت أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك، أنا عايز أسأل عن الأب وابن توفوا في نفس الوقت، يعني توفوا غرقا، فعايز أسأل إيه حكمهم في الوصية الواجبة أو الميراث يعني. نعم. ابن وأبوه مات في حادث في وقت واحد، من يرث الآخر أو كيف نقسم؟ عنده بنتين. نعم. الابن عنده بنتين. والابن عنده بنتان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا هو ميراث، ما يسميه أهل العلم ميراث الغرقة. فإذا علم أن الأب توفي قبل الابن، لا لم يعلم، بس عشان نختصر، إذا لم يعلم فبيتساقط الآن الابن من الأب. نعم. إذا لم يعلم أيهما مات أولا لا يرث أحدهم من الآخر. هذه المسألة من مسائل الخلاف لا شك. نعم. لعل أخوك يبينه. من العلماء من يورثون، ومن العلماء من جعلهم أو لا يورث هذا من هذا ويتساقط في هذه الحالة، وهذا كما أذكر قول جمهور العلماء، يورث هذا من هذا ثم يورث هذا من هذا. نعم. يفترض حياة الابن، يعني نفترض أن الابن حي. نعم. والأب مات، فسنورث الابن من الأب يأخذ نصيبه، وبعد نورث، نفترض أن الابن هو الذي مات، نورث الأب من الابن. ورث دليل على هذا السؤال؟ ما والمسألة ليست فيها دليل كلها حتى الذي ذكروه. نعم. إنما هذا أظن من قول عن علي. نعم. هذا عن علي أو من الصحابة؟ لا أذكر، بس هو هو لم يصح خبر عن رسول الله، لا شك لا شك، لكن هذا رأي الجمهور. يا أخي، رأي جمهور أهل العلم بأنهم يتساقط، أي لا يرث أحدهم من الآخر، يعني في هذه الحال الابن لا يرث من الآخر، ويفترض أن الابن في هذه الحالة له ورثة يرثون ماله. لا، أنا أظن أن العمل في المحاكم المصرية عندكم به خبرة في هذا الباب، في هذه المسألة ما رجحت إن شاء الله في هذه المسألة. على كل المسألة يا أختي فيها الخلاف قائم بين العلماء، وليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يجري في المحاكم في مثلها سيعتمد، لأننا ليس عندنا ما يعارضه من الكتاب والسنة. نعم، تفضل. أنا أريد أن أسأل السؤال، مثلا أب يعيش مع زوجته وعنده أولاد صغار وعنده أولاد كبار يعيشون بعائلتهم وبمنزلهم، يعني إذا هو توفي مثلا وهذا بيت هو يعيش، كان يعيش مع أولاده، يقسم كوراثة أو لا؟ نعم، هذا يقسم كوراثة، هذا يعد من التركة. أيوه. هذا يعد من التركة، لأن العلماء يقولون التركة المال المتقوم، المال الذي هو نقد، وأيضا كل ما يعد ويخلفه الوارث يعد من التركة، يعني البيت. نعم. الملابس، حتى الملابس ما يخلفه الوارث، حتى الملابس، حتى الساعة، حتى الكوف، كل هذا يقسم، والبيت ونحوه كله يقسم. نعم. نرجع إلى مسألة التعصيب، نريد مزيدا من العلم بمسألة التعصيب. التعصيب يا شيخنا، القول المجمل فيه هو من ليس له فرض مقدر، أي يرث التركة إذا كان بمفرده في التركة يرث كل التركة، وإذا كان هناك أحد من أصحاب الفروض يحجبه، لا يأخذ نصيبهم وهو يأخذ الباقي، أي يحجبه حد بجزء. نعم. هذا على الوجه العموم، لكن التعصيب أنواع، هناك عصبة بالنفس، وهناك عصبة بالغير، وهناك عصبة مع الغير. أما العصبة بالنسل هي كل ذكر يدلي بالميت ليس بينه وبين محمد. نعم. هذا الكلام لا يفهمه إخوانك المستمعون، يعني وضح برفق ضرب الأمثلة يوضح بالمثال. نعم. يتضح المقال. نعم. يعني اذكر لنا مثالا واحدا فقط. العصبات هم البنوة وإن نزلوا، أي الابن وابن الابن وإن نزلوا، يعني ابنك. نعم. الآن واحد مات له ابن، هذا الابن كم ميراثه؟ لا نستطيع أن نحدده إلا بعد أن يأخذ الآخرون نصيبتهم. نعم. الأب يأخذ أولا نصيبه. نعم. أمه نصيبها كذلك. ليس هناك أحد بعد هؤلاء. أخته. نعم. الزوجة. الأخت. نعم. الأخت. نعم. نعم. لا. لا تدخل الأخت. نعم. في هذه الحالة. نعم. نعم. فإذا يأخذ هؤلاء الفروض المقدرة لهم، ثم ما يتبقى من التركة يكون لهذا الابن. ما يتبقى من التركة يكون لهذا الابن. نعم. إذا كان هو بمفرده في التركة يأخذ كل التركة. نعم. إذن الأبناء وإن نزلوا، الآباء وإن علوا، الأب والجد أيضا يرثون بالتعصيب، الإخوة يرثون بالتعصيب، والإخوة الأشقاء والأب، العم الشقيق أو العم الأب يرثون أيضا بالتعصيب. يعني معنى التعصيب الشخص الذي ليس له نصيب محدد. نعم. في الكتاب العزيز ولا في السنة، ولا في السنة. نعم. إنما يأخذ ما تبقى وإن كان كله، وإن لم يكن له شيئا ليس له شيء، وإن لم يكن له شيء. يعني هذا العصب بالنفس. نعم. بخلاف العصب مع الغير. معروف معروف. نعم. هي أقسام. أنا ذكرت مثالا واحدا. نعم. يا أخوانا بدري سؤال سيد الأخي أبي أويس، سؤال: في بعض البلاد الرجل يزوج أبناءه وبناته ويتبقى طفل صغير أو بنت صغيرة، فعند تقسيم التركة هل نأخذ لها نصيبة قيمة زوجها ثم نقسم التركة أو ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل يا شيخنا أن ما يعطيه الأب في حياته للأبناء من زواج أو غيره بيعطى على سبيل الهبة، ففي هذه الحال بعد وفاة الأب بتقسم المواريث قسمة عادية. يعني لا يخصم، لا تخصم قيمة زواج البنت الصغيرة أو قيمة زواج الولد. نعم. لا، بل تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله، لأن ما أعطاه الأب على يعطى. نعم. في هذه الأحيان يكون الرجل الوالد الذي يورث هذا كل لديه أولاد كبروا معه، ومع والأولاد هؤلاء معهم أحفاد، ثم هؤلاء الأبناء الكبار كلهم دخل ويعملون مع أبيهم في مصنع، في أرض، في كذا، ينتجون. فعند الممات هل يكون هذا الشخص الذي له أحفاد بمنزلة الشخص، بمنزلة أخيه الصغير الطفل، صغير الطفل، ولا نخرج لهذا الشخص يعني شيئا مقابل عمل مع أبيه؟ أما قبل وفاة المورث أو الوالد يعني، فهذا إذا أعطاه من باب الهبة المسببة فلا بأس، أما بعد الوفاة فيقسم كما ذكر الله عز وجل. طب وكيف هو يعني عمل زمنا مع أبيه؟ مات. إذا تراضى الورثة نعم، لم يتراضوا فكما قال لك إن صنع شيئا في حياته من الهبة جاز له، تكون هبة مسببة، إن لم يصنع لا. بتقوم مشاكل قلت الشيخ. تقوم، لكن النصوص. نعم هي النصوص. النصوص. هو يقول أنا فعملت يعني زمنا، عملت زمنا وأبي تنحى عن العمل وأنا أعمل وانتهى شيء. كان من حقك أن تطالب بهذا في حياة أبيك. نعم. إذا سقطت، إذا لم تطالب سقطت حقوقك منه، إلا إذا تراضى الورثة بذلك. طب ونعمل قاعدة عرفية وحكمت له بحق؟ لا يجوز. لا يجوز. لأن الطفل غير مكلف، طفل صغير. نعم. بعض الناس شيخنا بيقوم الفترة التي عملها كأجر كعامل عادي. لا، هذا إذا كان في حياتنا. نعم. كان الأب حيا. نعم. نعم. تفضل سؤالك لهم. والإطاعة مثلا لقوانين غير شرعية مثل روسيا وأخر مثلا، إذا إنسان لم يتمكن أن يقيم وراثة مثلا حسب الشريعة الإسلامية يحاسب عند الله؟ سؤاله يعني يقول بلاده هو لا يستطيع أن يقيم الشرع، مغلوب على أمر بالقوانين الروسية، فماذا يصنع؟ على قدر الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا أنت أمكنك تعدل، إذا كنت أخذت مالا ليس من حقك ترده، لكن إذا ظلمت احتسب عند كما قيل هنا يحدث الخصام بين الأقارب وبين الأولاد وكذا. ما هي المسألة العمرية أخ بدر أو الحجرية أو كما يسمونها؟ هناك مسألة العمرية وهي وقيل أيضا العمريتان، وهي إذا حصل الميراث بين الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين، يعني زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم. وهذه المسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف، وأن الزوجة تأخذ الربع إذا كانت زوجة، والأب والأم يأخذ الأم تأخذ ثلث الباقي ثم الأب يأخذ الباقي. يعني مثلا زوجة ماشي وأب وأم ماشي ماشي. لكن يعني كنا نريد أن ترفق بنا في المواريث، تفهم الناس رويدا رويدا حتى يعقلوا. نعم نعم ماشي. المسألة العمرية هي أن ينحصر الميراث في أحد الزوجين مع الأبوين، يعني زوج مع أب وأم أو زوجة وأب وأم. هذه هي المسألة الأكثرية. نعم. لها أب ولها أم ولها زوج. نعم. الزوج هيأخذ النصف. نعم. بنص الكتاب العزيز. نعم. يبقى أبوها وتبقى أمها. نعم. ما كيف نقسم النصف الباقي؟ النصف الباقي تأخذ الأم ثلث هذا النصف. لماذا؟ هل ربنا قال ذلك؟ لم يرد فيها دليل صريح في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. نعم. ثلث التركة. نعم. هم اختلفوا في هذا. نعم. يعني أنت قلت الآن لا، من ثلث التركة ثلث النصف المتبقي. نعم. يأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، لأننا لو أعطينا الأم ثلث التركة في هذه الحال ستزيد تكون أكثر من الأب. نعم. ما المشكلة؟ يعني هل هناك مشكلة؟ لا ليس هناك، ما هي محل خلاف بين ما هذا من قول الصحابة الذين قالوا إن الأم تأخذ ثلث التركة. ابن عباس رضي الله عنه. يعني مسألة مجسدة. امرأة ماتت لها زوج ولها أب ولها أم، الزوج له النصف يبقى النصف، معي نصف ولأبويه لكل واحد منهم، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. أنت فرارا من أن تأخذ الأم إذا أعطيناه الثلث هيبقى الثلث لمن؟ للأب. للأب. أنت فرارا من هذا قلت ثلث المتبقي. نعم. ولغيرك أن يقول ثلث التركة. هذا قائم خلاف بين هل الصحابة. هل قال أحد من الصحابة بثلث التركة؟ ابن عباس رضي الله عنه قال. نعم. وعمر بن الخطاب قال بثلث الباقي، وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. بارك الله فيك. نعم. تفضل يا حضرتك. أحيانا أو كثير هذا يعني من زمن بعيد مات أناس وتركوا ميراثا، ثم هذا الميراث تعاقب عليه أجيال جيل بعد جيل، ثم جاء الآن أحفاد لما قام الميراث الآن، وهذا الميراث لم يقسم من قبل، فهم يقولون كيف نقسم هذا الميراث الذي هو بمثابة أجداد الأجداد؟ نعم، هذه مسألة تحدث كثيرا، أن أحيانا الأبناء لا يطالبون أو الإخوة لا يقسمون الميراث بعد وفاة أبيه ويتركون الميراث، ثم يكون لهم أبناء ويموت الإخوة، ففي هذه الحالة ماذا يصنعون؟ يقسمون الميراث على وفق ما مات الوالد الأول، أي ماتوا عن إخوة، فيقسمون الميراث على أن هذا الوالد ما زال حيا، ثم الإخوة بعد ذلك لهم كذا نصيبه، ثم بعد ذلك يورثون الأحفاد من هؤلاء الإخوة. رجل مات عن مجموعة من يعني متجوز أربعة ومات، ميراث هؤلاء الأربعة يأخذوا الثمن ولا كل واحد يأخذ الثمن ويأخذوا يشتركوا في الربح؟ لهن الربع إذا لم يكن هناك أولاد له، ولهن الثمن إذا كان له ولد. يعني المرأة ترث واحد على 32 من التركة العامة إذا كان عنده أولاد. نعم. واضح؟ يعني الأربع نسوة مشتركات في الثمن، لذلك تحزن النسوة من تعدد الزوجات اللواتي ينظرن إلى الدنيا، لأنها ستقول أنا لن أرث منه إلا واحد على 32، أما إذا كنت بمفردي سأرث الثمن، لأن الله قال ولهن الثمن. نعم. ولهن. نعم. مجموعة. نعم. في سؤال؟ لا، مثلا توفي أب مثلا وأولاده أو أولاده مثلا لم يطلبوا أي شيء من الميراث مثلا، لابد يوزع أو لا يوزع مثلا، أو بطلب فقط، أو هذا تلقائيا لابد أن يكون الأصل في الميراث أنه يوزع على الورثة بعد وفاة الوارث حتى ولو لم يطالبوا بذلك، فكل إنسان يأخذ حق حتى لا يحدث مشاحنات بعد ذلك. لا يعني هل لزاما أن يقسم؟ لا. أو ممكن نقول نترك، أنا مثلا سأترك البيت لأن أمي موجودة فيه فلن أقسم الآن من أجل ماذا؟ إذا كان عن تأدبا مع الوالدة، هل هذا يجوز لي أو لزاما؟ لم يطالب أحد، مبنى الأمر على التراضي. مبنى على التراضي، بارك الله فيك. كيف يرث الحمل؟ يعني الحمل له شروط في توريث الحمل هذا؟ الحمل له حالتان، أولا يفترضون أنه مات حيا، يفترضون أنه ولد حيا، فيقسمون الميراث على أساس ولادته حيا، ويفترض أنه مات ميتا فيقسمون ولد ميتا فيقسمون الميراث على هذا الأساس، ثم يجعلون له أوفر النصيبين. لحظة يا شيخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. لو سمحت يا شيخ، رجل مات وأمه ورثت فيه، هل لو الأم ديت ماتت أولاد الابن اللي هو لأبوهم مات يورثوا في ستهم؟ لا، هذه أول مسألة بدأنا بها، ماتت الأم في حياة أبيها أولادها فورث أبوها منها فورثت أمها منها، وبعد ذلك ماتت الأم التي هي الجدة، الأحفاد ليس لهم نصيب، والقانون في مصر في هذه المسألة باطل، ونهيب بأعضاء مجلس الشعب المصري الجدد أن يتحركوا ناحية دينهم، يطالبون بشريعة الله وإلغاء القوانين الباطلة الدخيلة على المسلمين في أي باب من الأبواب، بارك الله فيهم. نعم، أحيانا تزيد القسمة على الواحد الصحيح أخي محمد، يعني مثلا للأب النصف، للأم الثلث، وهكذا في النهاية نجد الأنصبة زادت عن الواحد الصحيح. ماذا نصنع؟ هذا يسمى عند العلماء بالعول. العول، نعم، العول الزيادة، الزيادة في عدد السهام على الأنصبة. في هذه الحالة ينقص من كل صاحب فرض جزء من هذا المال، يعني ينقسم بالنسبة والتناسب مجموع الأجزاء. نعم. وقيمة الجزء. نعم. على ما درسنا في الابتداء. نعم. نعم. فالمسألة أحيانا تكون مثلا من 12 على 12، هذه عادلة، أحيانا تكون من 15 على 12، فال15 أقل أكثر من 12، فيقسمون التركة على 15، يأتي النقص على كل الورث. تعرف يعني. نعم. كل واحد تقسم منه جزء. نعم. نعم. نعم. الكلالة في كتاب الله ما معناها؟ الكلالة في كتاب الله عز وجل معناها هو الرجل أو يموت وليس له ولد ولا والد، وليس له ولد ولا والد، ففي هذه الحالة يعني ابن ولا أب، ليس له ابن ولا أب ولا جد ولا حفيد. نعم. نعم. ولا جد ولا حفيد. نعم. في هذه الحالة المتبقي من هؤلاء الورثة يسمون بالكلالة. نعم. يرثونه كلالة. عن إذنك شيخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرم فضلك شيخ. لو سمحت حضرتك، مات عمي ولم ينجب أولادنا ولم يتزوج. نعم. فهل أبي مراكم فيه؟ مات عمك ولم ينجب أولادا ولم يتزوج. نعم نعم. جدك حي؟ لا مات بعد عمي. يعني مات عمي في حياة جدي. ايوه. ابوك ليس له شيء. استرجع، ابوك ليس له شيء من عمك، لان لكن الجد حي الان. الجد الورث من الجد شيء اخر. ليس لابيك شيء من عمك الذي مات وجدك حي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا فضيلة الشيخ. أبيك مرحبا. كان عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، كان حدث مشاجرة بين ابنه وأبوه، وبعدين المشاجرة الأب كان بيضرب ابنه، وبعدين ابنه دفعه، فتسببت هذه الدفعة في وفاة الأب. هل الابن يرث في الأب هل يرث ابن القاتل؟ نعم. هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول، ولكن القتل غير متعمد. السؤال الثاني، واحد سافر دولة خليجية وانقطعت الأخبار عنه، هل يورث ولا لا؟ ميراث الغائب. نعم. هاتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما المسألة الأولى فهي الابن الذي دفع أباه فمات، فهذه يسمى أهل العلم بميراث القاتل. القتل خطأ. نعم. يعني هل يفرقون بين القتل خطأ والعمد أو لا؟ نعم يفرقون أهل العلم. فمذهب الشافعية أن القاتل لا يرث إطلاقا سواء كان عمدا أم خطأ. أما المالكية ففرقوا بين قتل العمد وقتل الخطأ، فقالوا في قتل العمد بأنه لا يرث، وفي قتل الخطأ بأنه يرث. والدليل؟ نعم. لا تحيرني. نعم. دليلي. هناك حديث ولكن فيه بعض الكلام. نعم. في ذلك يعني ليس هناك حديث صريح وليس هناك. نعم. اما في القتل العمد في اجماع. نعم. قتل العمد في اجماع. ذكر ابن المنذر اجماع وايضا هناك اجماع في قتل الخطأ. قال له في القتل الخطأ، هل هذه توصف بانها قتل خطأ؟ اذا وصفناها بانها قتل خطأ ارجع الى القضاء المصري، ليس في المسألة دليل صريح في ان قاتل الخطأ يرث او لا يرث، الا ان الاقرب للنفس أنه يرث لأنه لم يتعمد القبيل. لم يتعمد قتلا. نعم. لم يتعمد. نعم. أما مسألة الميراث من الدين. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا فضيلة الشيخ، أنا والدي وعمي كانوا شركة بيت، وفي محل في البيت، وعمي أنجب بنتين بس ومخلفش صبيان، وعمي توفى في سنة 92. طبعا ابويا واخواته يورثوا فيه. جدك كان حي؟ والدي كان حي. جدك جدي؟ لا ما كانش جدي، كان حي. جدي ما كانش حي، ابويا بس اللي كان موجود، وامه ابويا وجدتي وعمتي الاثنين كانوا موجودين. اتقنتم السماع؟ طيب السؤال خلاص. السؤال في بعد وفاة عمي بثلاث ايام، العاطفة خدتهم زوجة عمي وخلت ابويا وعماتي يكتب حقه تنازل الابناء بصفة عقد بها يعني كده البنات. طيب. والان تريدان الرجوع. بتقول ايه بس؟ الان تريد الرجوع. الاحفاد اللي وابويا توفى الفتره اللي بينه وبين بعض 18 سنه. ابويا توفى في سنه 2010. ابويا كان وصاني قبل ما يموت، بيقول لي يعني وصيه بيني وبيني، بيقول لي عشان خاطري انا حاسس ان انا غضبت ربنا وخالفت ربنا، فانا عاوزك اللي انا كتبته لاولاد عمك دول يبقى حرام عليا، فهل هو حرام ارجعه تاني ولا اعمل ايه؟ لا لا لا ترجع شيء هذا. لا ترجع ابدا، انتهى الامر. انت كده يعني اخشى ان يستحوذ عليك الشيطان، وفقك الله. اذا اجبنا يا اخانا بدر على طلاق الغائب المفقود، عفوا ميراث المفقود. اختلف اهل العلم ايضا في ميراث المفقود، وقالوا بان الانسان اذا فقد في مكان يظن فيه الهلكه كان يكون في حرب او غيرها، فرقوا بين هذا وبين أن يسافر سفرا ثم يغيب حاله، فقالوا أن الأمر يرجع فيه إلى القضاء والقاضي بيحكم بذلك، ثم عندما يحكم القاضي من بدء الحكم بتورث التركة على أساس أنه مفقود. يعني ليس هناك نص في ميراث المفقود. نعم. وليس هناك مدة زمنية محددة. اختلف أهل العلم. وليس هناك إجماع. نعم. إخوانكم وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فهكذا يمضي الوقت مع أهل الصلاح والفضل والعلم مضيا سريعا. نسأل الله أن يبارك لنا في دنيانا وأن يبارك لإخواننا في دنياهم. وبين يدي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وأشكر ضيفنا العزيز أخي في الله فضيلة الشيخ نفيع الله بارك الله فيه وحفظه الله وأضيافه، وأخي أبا أويس وفقه الله لكل خير، وأخوي الكريمين محمد بن عبد الجواد وبدر وفقهما الله لكل خير، وسدد الله خطاهما وزادهما الله علما وتوفيقا. ثم أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء. وأشكر إخواني أصحاب القناة سائلا الله أن يبارك لهم في قناتهم وفي أموالهم وفي ذريتهم وأزواجهم، وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وأن يسددهم وأن يهيئ لهم كل خير أينما حلوا وأينما نزلوا، اللهم أمين. وأوصي نصارى مصر بتقوى الله والتوبة إليه من هذا الذي هم فيه من دعواهم أن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله، فإذا ماتوا على ذلك فهم في النار مخلدون. فأسأل الله لهم الهداية إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أعضاء مجلس الشعب المصري لتحكيم كتاب الله، فقد انخنسوا كثيرا عن المطالبة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من الانخناس والتواري عن الحق. فجدير بهم أن يطالبوا بشرع الله سبحانه ولا يخونوا الأمانات التي حملوها من الله سبحانه. ثم من شعوبهم التي اختارتهم لا لجمالهم ولا لمناصبهم، إنما اختارتهم لإقامة شرع الله، فعليهم أن يؤدوا تلك الأمانة، وإلا ستكون وصمة عار ولعنات تتبعهم في الدنيا والآخرة إذا شرعوا شرعا يتحاكم إليه غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليهم جميعا أن عمرو بن لحي الذي سيب السوائب رآه النبي يجر قصبه في النار لأنه بدل وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا وأوصي نفسي وإخواني بذكر الله سبحانه والاستقامة على أمره والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.